مولانا يا حنان يا رجانا يا تياه استجب دعانا بالرحمن توسلنا في القرآن فرحمنا برسول الله مولانا يا سامي دعانا محمد الله كفنته محمد يا رجاء كل رجاء فرحمنا برسول الله مولانا يا سامي دعانا في حرمة محمد يا كفنته رجاءنا يا رجاء كل الرجاء يا عظيم الملتجى إلهي عبدك العافي من كسر الذليل يطلب منك الرجاء يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك أمسنا لنا مددا فلا تكلنا إلا تدير أنفسنا خصوصا صاحب هذه الطريق قطب الرباني والغبس السمداني من هيكل النوراني صاحب الإشارات والكرامات والمعاني سيدي وأستاذي وملاذي ساكن عبيدة سلطان العارفين غوث الواصلين عالم العراق شمس المغربين أبا العالمين شيخ السكلي سيدنا علي المسيح حسيني الرباعي قدس الله أسراره ونفعنا الله بشفاعته آمين أي حبيبي وكبيري القلوب Allah Oh, لا إله إلا الله Yeah. يا كل نبي يا رب العالمين.